بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار 21، وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. بداية الشريط الثاني. والإيمان بذلك واجب، لأن الله أخبر به عن نفسه، فواجب علينا الإيمان. والسؤال عن الكيفية بدعة أحدثها المتكلمون جهمية والمعتزلة وغيرهم. وهكذا يقال الرحمة معلومة، الرضا معلوم، الغضب معلوم، القدرة معلومة، اليد معلومة، لكن الكيف مجهول. لا نعلم كيف رحمته، كيف غضبه، كيف يده، كيف قدمه، كيف عينه، ما نعلم هذه الكيفيات. نثبتها ونمرها كما جاء، نقول إنه سميع بصير، أنه سبحانه له يد، أن له يدين كما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. والحديث الصحيح أن الله أنه يضع قدمه في النار فينزل بعضها إلى بعض فتقول قطن قطن. ويبين سبحانه وتعالى يغضب على من عصاه ويرضى على من أطاعه، يرحم عباده، كل هذه من صفاته جل وعلا. يضحك إذا رجل يقتل أحدهم الآخر، فضحكه ورضاه وغضبه وسمعه وبصره وسائر الصفات كلها تليق بالله، لا يشبه خلقه في شيء من ذلك. قاعدة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأهل السنة والجماعة يثبتون آيات الصفات وأحاديث الصفات إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله جل وعلا عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل، تنزيها معه الإثبات، بخلاف هذه البدع. البدع قسمان آخران: قسم أثبتوا ممثلوا، وقسم نفوا وعطلوا. وأهل السنة براء من هؤلاء وهؤلاء. فالممثلة كفار والمعطلة كفار، وأهل السنة هم الذين أثبتوا من غير تمثيل، أثبتوا صفاته وأسماءه على وجه اللائق بالله إثباتا بريئا من التمثيل، ونزهوا عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل، خلافا للممثلة وخلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة وأشباهه. فينبغي بل الواجب على المؤمن أن يسلك هذا المسلك، وأن يستقيم على قول أهل السنة وهم الصحابة. أهل السنة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان. إذا سئلت عنهم أهل السنة قل هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، من التابعين وأتباع التابعين والأئمة الأربعة وغيرهم من أهل السنة. هؤلاء هم أهل السنة والجماعة، ومن خالفهم فليس منهم. من أثبت ومثل أو عطل فهو من أهل البدع، وأهل السنة براء من وفق الله جميعا. أحسن الله إليك. كلمة استقر بالعرش هل ثابتة؟ ما في معنى، قال بعض السلف ما في معنى. استوى استقر وارتفع وعرف، إلا كلمات سلفية. حطيت العرش والكرسي نفس الشيء، نفس المعنى. العرش والكرسي، كرسي تحت العرش، كرسي مخلوق آخر، والعرش هو فوق المخلوق، سخر المخلوق. قوله تعالى: دل على أن بعض العرب كان يشرك في الربوبية. أحسن الله إليك. قوله تعالى: إذا لذهب كل إله بما خلق، دل على أن بعض العرب. لا لا، المقصود لو كان هؤلاء آلهة كان تنازعوا، هذا من أدلة التمانع، يعني بطلان قوله من جعل معه آلهة أخرى سواء في العبودية أو في الربوبية. لو كان هناك تنازعوا، هو طاهر على فوق عباده لجميع الخلق، ليس هناك من ينازعه. أحسن الله لك. ما كيف نرد على الأشاعرة الذين فسروا استواء الله سبحانه وتعالى بالاستيلاء؟ تقول هذا بعض الاستيلاء مهم مغلوب حتى يستولي. الاستيلاء يكون من المغلوب ثم يستولى، كالملوك يعزلون ثم يستولون. أما هو القاهر فوق عباده، ما حد يغالبه، هو الغالب لكل شيء جل وعلا سبحانه. هذا نقص وكذب وكفر ضلال. أسأل الله لك. حديث أطيط العرش هل هو ثابت؟ نعم. وإن له لأطيط كأطيط. فيه ثنان بعض المقال من رواية جبير بن محمد المطعم، فيه مقبول ليس بذاك، أقول ليس بذاك. معناه أحسن الله عليك بعض السلف معناه لكلمة استقر كلمة استقر لا إن ثبت إن ثبت إنه من مرة ولا في الأصل لا يثبت إلا بالدليل إن ثبت ولا ما أيهما خلق أول القلم أم العرش؟ العرش أول مخلوق سخر المخلوقات هو سخر المخلوقات ولهذا قال إن الله سبحانه الحديث الصحيح إن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن يخلق السماء بخمسين ألف سنة وعرشه على الله وقت التقدير بالقلم والعرش موجود ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان هل كان قبل العرش أو بعده قولان عند أبي العلي الهمداني والحق أن العرش قبله لأنه حال الكتابة كان ذا الكتاب فهمنا؟ صلى الله عليه بجزء الدعاء الدعاء بصفة أحد من صفات الله بجزء الدعاء بصفة توسل بها أو برضا اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك توسل توسل بعزتك أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أما صفة لا تدعى ما يقال يا صفة الله ارحميني أو يا علم الله اغفر لي لا يقول يا الله لكن التوسل بعلمه برضاه بعزته ما توسل من باب التوسل كما في الحديث الصحيح أعوذ بك من خاص من ساقط وبعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحسنك كذلك أعوذ بعزتك أعوذ بنور وجهك أعوذ بكلماتك التامة كل هذا حق الذات ما دليلك على الله سبحانه وتعالى كل القرآن نهى على الذات الصفات فرع عن الذات الصفات تكون للذات فرع عن الذات فهو بذاته موصوف بالصفات قال جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وقال واحد رفع الله نفسه قال عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذبت ثلاث كذبات كلهن في ذات الله نعم وما حديث لا شخص أغير من الله لا صحيح معنى من فسر الشخص بالشخوص الله لا بس يعني المقصود أن لا تعالى والله المقصود وصف الله جل وعلا لأنه فرد سبحانه فرد لا شريك له ولا شبيه له ولا أحد غيره منه سبحانه وتعالى المقصود به يعني الذات الله نعم هذا ما حكم قول أحسن الله عليك أسألك بمعقد العرش هذا ما ورد لو صح ما قال أو لو صح ولهذا أنكره أبو حنيفة وجميع مقصود لو صح فالمراد توسل به به سبحانه بعزته جل وعلا بذاته سبحانه وتعالى لو صح أحسن الله إذا أثبتنا صفة الرجل لله سبحانه وتعالى القدم نثبت أن له قدمين ثابت هذا ثابت نعم يديه مثل القدمين نقول له قدمين نعم وقال ويدهن بل يداه مبسوطتان ما معنى أن تشبه خلف بيدي وعدد الأصابع خمسة أصابع كما في الحديث نجعل السماوات على إصبع والأرض على أصابع إلى الحديث القدمين يقول بين أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه الله إليك القدمين نعم خلق آدم على صورته نعم قدمين نعم الله يسلمك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى ما رأى ما حد رأى ربه في الدنيا يقول إن حديث لا محمد ولا غيره تعتبر الحديث ضعيف هذه ما في حديث إذا حديث لما سئل رأيت ربك قال رأيت نورا أن نورا أن أرى حديث الحلم اللي رأى الرؤية هذه رؤية منام رؤية منام الله يحسن عملك إثبات الشمال لله سبحانه وتعالى شيء ثبت في صحيح مسلم وأدلة تدل على ذلك إثبات اليمين تدل على الشمال اليمين مخالف الشمال والأرض السماوات مطوية بيمينه ذكر اليمين معناه الشمال لكن كلتا يديه يمين مباركة من جهة الشرف والفضل كلتا يديه يمين ويقول يدك أخرى يا شيخ لا يسلم كنص الحديث اليد الأخرى هي الشمال نعم نعم صح النبي صلى الله عليه وسلم نعم لكن ماذا يقال لمن قال كلتا يمين حقيقة كلتا يده يمين في الشرف والفضل سمى احداهما يمين شمال لكن كلتاهما في الشرف والفضل كلتاهما يمين من جهه ليس فيها نقص الشمال كما في يد المخلوقين العجب هو العجب العجب التكبر العجب عجب ربنا لا تشبهوا لا تقول الله مثل كذا مثل فلان او مثل فلان او مثل جبرائيل او مثل فلان الله يسلمك حديث عجب لا يشبه بشبه احد عجب ربك من شاب ليس له صبوه ما ادري عن صحه لكن في الحديث الاخر عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره سبحانه وتعالى يعجب ويضحك ويرضى ويغضب وقوله تعالى يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله تعالى فأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقول أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة من الله ورابعهم ولا خمسة من الله وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم، وقوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وبالله التوفيق والسلام. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، فهذه الآيات التي ذكرها المؤلف أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العقيدة الواسطية، الأولى تتعلق بالعلو والأخيرة تتعلق بالمعية، والله جل وعلا قد أثبت لنفسه العلو فوق العرش وأنه في السماء جل وعلا وأنه يدعى من أعلى، وقد أجمع أهل السنة على ذلك، أجمع علماء السنة على أن الله سبحانه في العلو وأنه فوق العرش قد استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته، كما قال جل وعلا الرحمن وعرش استوى، قال سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، في آيات سبع كلها أثبت بها سبحانه علوه واستواءه على العرش جل وعلا، وهو استواء يليق بجلاله لا يشبه خلقه في شيء من صفاته، وهو يدل على العلو، ولهذا قال جل وعلا يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، قال سبحانه من رفعه الله إليه يعني عيسى، قال جل وعلا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يصعد يرفع دل على العلو، قال جل وعلا تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، قال سبحانه لا أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أما أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، بين في السماء يعني في العلو، السماء المراد به العلو وهو الله جل وعلا، وقيل معنى السماء السماوات ومعنى في على يعني على السماوات، فإذا أريد بالسماء العلو فهو المعنى ظاهر يعني في العلو جل وعلا، وإيمان بالسماء السماء المبنية بمعنى على السماء، لأن في تأتي معنى على كما قال تعالى هل فرعون أو صلي منكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل، قال سبحانه سيحوا في الأرض يعني على الأرض، فالمعنى أنه في السماء وفوقها وعالي على كل شيء جل وعلا، وهذا قول أهل السنة والجماعة قاطبة أنه في العلو وأنه فوق العرش، خلاف المبتدعة من الخوارج من المعتزلة من الجهمية من غيرهم، الله جل وعلا أثبت نفسه العلو وأنه فوق العرش، وقال أن البدع إنه في كل مكان، وهذا جهل وباطل وكفر وضلال نسأل الله العافية، والذي عليها السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسان أنه سبحانه موصوف بأنه فوق العرش وأنه استوى عليه يعني ارتفع عليه ارتفاعا يليق بجلاله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته، ولما سئل مالك بن انس رحمه الله إذا دار الهجرة في زمانه الحجر الفرد على ما سئل عن هذا قال الاستواء معلوم والكيف مجهول ولينا به واجب واسمعنه بدعة. وهكذا روي عن شيخه ربيعة بن أبي عبد الرحمن وعن أم سلمة وهكذا قال غيره كالأوزاعي والثوري وإسحاق بن راهوية وأحمد بن حنبل وغيرهم من أئمة السلف. الاستواء معلوم يعني أنه العلو والارتفاع والكيف مجهول لا يعلم كيف تصنيعته إلا هو سبحانه وتعالى. فهو استوى على العرش بلا كيف، ينزل سماء الدنيا بلا كيف، يغضب ويرضى بلا كيف، يضحك بلا كيف، يجي يوم القيامة بلا كيف. هكذا عندنا نسمع ما يعلم كيف تصنيعته إلا هو سبحانه وتعالى. في حق وثابته يجب إثبات وجه الله على وجه لائق بالله لا يشابه خلقه في شيء من صفاته جل وعلا، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء هو السميع البصير. قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال، لا تقولن مثل كذا مثل كذا. وقال تعالى هل تعلم له سميا، يعني لا سميا له ولا شبه له ولا كفوا له سبحانه وتعالى. هذا قول أهل الحق أنه في العلو وأنه فوق العرش وأنه استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه خلقه في استوائهم ولا في نزولهم ولا في ضحكهم ولا في غضبهم ولا في غير ذلك. والآيات الأخيرة كلها في البعية الخاصة والعامة. قال تعالى هو الذي خلق السماوات في ستة أيام ثم استوى يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج منها هو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يعلم كل شيء جل وعلا ما في السماوات وما في الأرض وما مضى وما يأتي، يعلم كل شيء. وهو مع عباده أينما كانوا بعلمه وهو فوق العرش، لكن معهم بعلمه المحيط الذي لا يخفى لا يشد عنه شيء، كما قال تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال تعالى إن الله بكل شيء عليم. قال سبحانه ولما يكون نجوى ثلاثة إلا فرابعهم ولا خمسة إلا فسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا إن الله بكل شيء عليم. ختمها بالعلم ليعلم القارئ والسامع أن مراد العلم وأنه فوق العرش لا يخفى على خافه جل وعلا. وهكذا في الصفات في المعية الخاصة لا تحتاج إلا الله معنا الذي معكم أسمع وأرى لموسى وهارون، لا تحزن الله معنا هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق وهما في الغار واصبروا إن الله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت بين الله والله مع الصابرين. هذه كلها معية خاصة مع أوليائه وأهل طاعته وأنبيائه بعلمه وإحاطته ونصره وتأييده. فالمعية العامة تضمن العلم والإحاطة بكل شيء وأنه لا يخفى عليه خافية وأنه مصرفهم ومدبرهم. والمعية الخاصة تكون زيادة مع العلم كناعتهم لأوليائه ونصرهم لهم وحمايتهم لهم، كما في يوم بدر لا تحزن الله معنا وهما في الغار لا تحزن الله معنا الذي معكم ما أسمعوا وأرى لموسى وهارون وهم بين يدي فرعون وأصانهما الله وحماهما من شره. وهكذا جميع العباد كلهم معه بعلمه لا يخفى عليه خافيه يعلم سرهم ونجواهم فوق العرش وعلمه محيط بكل شيء. يعلم دببا النملة السوداء في ليلة الظلماء في صالة الظلماء، يعلم كيف تجد مياه الأنهار وكيف ماء البحار وما يدعو داخل ذلك وما جميع وما في جميع أرجاء الأرض وما يكن تكنه الضمائر، كل ذلك لا يخفى عليه سبحانه وتعالى. كما قال جل وعلا وما تكون من شأن وما تدبر من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم جهودا لتمرون فيه إذا تشرعون فيه. قال جل وعلا إن الله على كل شيء شهيد لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما إن الله بكل شيء عليم. وما تحمله الأنثى ولا تضع إلا بعلمه فعلمه محيط بالخلق، علمه محيط بالخلق وعلمه الخاص بأوليائه كذلك. فهو يعلم أحوال عباده الخاصين وأحوال الأمم وما يأتي في آخر الزمان وما يكون في يوم القيامة وما مضى في سالف الأزمان كل ذلك لا أخفى عليه، بل هو يعلمه ومحيط به جل وعلا، يجب إثباته له سبحانه وتعالى مع تنزيهه وتقديسه عن مشابهة خلقه في شيء من صفاته جل وعلا. هذا قول أهل الحق أهل السنة والجماعة، وفق الله جميعا. الله يحسن عملك. قال أنه لم يرد على السلف، هذا معنى صحيح، معنى خلقه المنفصل، يعني ليس في خلقه وليس في خلقه شيء منه، هذه عبارة السلف كابن المبارك وغيره والعزائم وغيره، نعلم ربنا بأنه فوق سماواته على عرش بائن من خلقه، يعني منفصل عنهم، ليس في أجوافهم ولا في بيوتهم ولا في سياراتهم ولا في قطاراتهم ولا في طائراتهم، هو فوق العرش منفصل عنهم، وليس فيهم شيء منه ولا في سائلاتهم شيء منهم، هو فوق العرش فوق جميع الخلق، وكلهم مفصلون عنه وكلهم تحت قهره وتصرفه سبحانه وتعالى. هذه الأسئلة. يقول السائل: رجل مريض يسكن بجوار المسجد يترك صلاة الجماعة الصلاة مع الجماعة بحجة أنه لا يريد إيذاء المصلين برائحته نتيجة المرض ويصلي في بيته، إن استطاع يعالج من الرائحة بالغسل بالطيب يسلمه ويصلي مع الناس، الرائحة إذا كان لها علاج عالجها وتروح وصلي مع المسجد، أما إذا كان ما لها علاج ملازمة له فهو معذور كالذي أكل ثوم البصل لا يؤذي الناس من رائحة. أحسن الله عليك. يقول السائل: ما الفرق بين تغيير 9 ريالات فضية بعشرة ورقية وبين من يقرض رجلا 1000 ريال ورق ويأخذها 1500 فضة أو بالعكس؟ نرجو توضيح ذلك لما حصل من بعض همة الناس باستحلال ذلك بناء على فتوى بجواز تغيير 9 ريال فضة بعشرة ورق. الصواب أنه يجوز بيع الورق بالمعادن أو بالفضة، لكن يدميت لأنها كلها عملة تشبه الذهب والفضة، فإذا باع 100 ريال ورق ب100 ريال معدن أو بأقل منه يدميت فلا بأس، لكن إذا باعها مستوية فلا حرج إن شاء الله، إذا باعها مستوية لأن هذا ريال وهذا ريال لا حرج في ذلك، لكن يدم يد مثل ما يبيع الذهب بالذهب يدم يد متساوية والفضة بالفضة يدم يد متساوية، إنما الخلاف إذا باعها متفاضلة 10 بـ9 100 بـ90 هذا هو محل الخلاف، هل يجوز أو ما يجوز. أما إذا جاز قال لأنها سكة مستقلة، المعدن سكة مستقلة غير الورق كالفضة مع الذهب يكون يداً بيد، وما منع قال كلها تسمى ريال فالواجب أن تكون متساوية لأن كلها تسمى ريال كلها عملة واحدة ريال، والأمر في هذا واسع، والأقرب والله أعلم أن الأولى والأحوط التساوي لأن هذه ريال وهذه ريال خروج من الخلاف، وإن مع هذا بأكثر من هذا يداً بيد فلا حرج إن شاء الله لاختلاف الجنس، لأن المعاهد جنس مستقل غير ورق، لكن الأولى تركوه الأولى مثل هذا الأولى الأحوط سواء مساوية يدمية لأنه عملة واحدة سمية يتركها فهو أحوط ما بالاحتياج دعم يريمه فلا ما لا يريمه. هذا العلماء يقول أحسن الله لك هو جنس واحد جنس في الاسم، أما الحقيقة هذا ورق وهذا معدن مثل بياس بأولى السابقة بياس بالرياء سابقة. الله يغفر ذنبك. القيمة متساوية الآن، الريال الفضة قيمة هو قيمة الريال الورقي سواء بسواء. لا الفضة أغلى، الريال الفضة أغلى. قصدي الريال المعدني. المعدني سواء هو يا ورق. أحسن الله عليك. قول الشاعر: الكيف معلوم. ما أحد يقول كيف معلوم، ما لا أحد يقول كيف معلوم، اللي يقول معلوم غلطة مبتدع وش يدري هم كيف يدري. أحسن الله عليك. قول العوام إذا نكرت وقف من عندك قال ما عندي إلا الله، إذا كان جالس إذا قلت من عندك قال ما عندي. إذا كان معنى أن الله محيط به وأن يعلم أحواله فالمعنى صحيح، لأن الله يعلم أحواله وهو فوق العرش جل وعلا، أما إذا كان المراد أن الله موجود وحجرته هذا مبتدأ منكر. أحسن الله عليك. هل هي سائغة الأمر لا لا معروف معروف مراده مراد يعني بركة الله وفضله وعلمه هذا مراده مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبي بكر لا تحزن إن الله معنا إنني معكم يقوم الموسى وإنني معكم أسمع وأرى نعم شيخ بالنسبة لبعض العوام يتداول بينهم الغاز يقول مثلا أنا أطهر من الكعبة وأنجس من الكلب ومثلا أكبر من الله هل هذه كلمات كفرية أحسن الله عملك ما ينبغي أن يقول هذا الكلام هذا غلط قبيح أنا أنجس من الكلب أي نعم أحسن الله عملك يقول مثلا أنا أنجس من الكلب وأكبر من الكعبة أو أكبر من الله وأطهر من الكعبة أحسن الله عملك هذا كلام قبيح ظاهره كفر وضلال لكن ينبه لأنه قال بتأويل مقصوده الغازي تأويل يعني يعلم هذا لا يجوز أحسن الله عليك أنه ينجس من الكلب ويكبر بجسمه وأعضائه من الله يعني هذا قصده أي تأويل هو تأويل لكن ظاهر إطلاق خبيح أحسن الله عليك يا شيخ قول بعض العوام للزوار تباركت علينا بهذه الزيارة ما يصدى ما يقع تبارك هذا مثل ما وصى بالله تبارك الله رب العالمين يقول إن شاء الله فيك بارك الله فيك أنت إن شاء الله مبارك مثل ما قال الله في قصة عيسى وجعلني مبارك إنما كنت وقال أسيل لعائشة ما هي بأول بركة من آل أبي بكر سأل مبارك يقول قال بعض الناس يكون فيه بركة وخير كثير جزاكم الله خيرا هذا السؤال الآخر يقول السائل رجل له دين على رجل آخر والمدين صاحب خلق وليس مماطل وهو معسر جدا فهل يعتبر الدائن هذا المبلغ من زكاة ماله في السنوات القادمة وهل يلزم إخباره بذلك لا ما يجوز يعلم من الزكاة يصبر عليه من ولا يعلم الزكاة لأن هذا المال ما في يده حتى يزكيه الزكاة إخراج من ماله وهذا خطر قد يضيع عليه يخدمه ماله هذا ينظره وإذا استر الله لا وفاء ولا يجعله من الزكاة أحسن الله لك يا شيخ السؤال السابق في طرف منها ما أجبت إليها يقول بالنسبة مسألة البيع الريال المعدن الريال الورق يقول بناء على هذه الفتوى بعض الناس يأخذ من أحد 1000 ريال ورق ثم يعطيه عند السداد يعطيه 1500 ريال بناء على هذه الفتوى يقول ما حكمه هذا؟ قال قرأ عليك الإمام هذا السؤال لهذا من قال إنهما جنسان يدا بيد لكن بالتأجيل ما يجوز وإنه مؤجل ما يجوز هذا التأجيل ربا فضل وربا نسيئة ربا فضل هذا قول بأنهما سواء وربا نسيئة لأجل أنهما كلاهما نقدان كلاهما عملة لا يكون بينهما النساء لا بد من يد بيد فالأحوط ينبغي أن يكون مثل مثل لأن كل منهما ريال كل واحد 100 100 عشرة بعشرة 1000 بـ1000 يدا بيد يدا بيد لا بد منها يدا بيد لا بد منها إن أعطى زيادة بلا شرط الله أحسن إن أعطى زيادة ولو فضة ولو ذهب إذا سلفها 100 وأعطاها 110 من دون شرط فلا جزاه الله خير إن خير الناس أحسنهم قضاء صلى لك حكم منه في العلو أحسن الله حكم منه في العلو حكم الكفر والله إشكال الجهمية والمعتزلة وأشبه من نفى العلو فهو ظالم مضر كافر أحسن الله عليه أحسن الله عليه أحسن الله عليه اختلف السلف في مسألة إذا نزول الله سبحانه وتعالى هل يخلو العرش أو هل هو السؤال لائق لا بي لا ينزل بس كما يشاء ولا خلو ولا ما خلو ينزل كما يشاء الوجه اللائق بالله جل وعلا مع إثبات العلو سبحانه وتعالى ينزل نزول يليق بجلاله لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى اختلف تكر شيخ الإسلام قال نقول جمهور السلف أنه ينزل وهو مستوى على العرش ينزل كما يشاء ما يكفي نسكت كما سكت النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة على وجه لا يقبل نزول يليق بجلاله وعظمته ولا نقول يخلو ولا ما يخلو أحسن الله عليك من قال أن السؤال بأين الله ما ينبغي لا غلط الرسول قال ما في بس إن الله تقول السماء هذا الجواب كما أجبت الجاريه وصوبها النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعالى ومن أصدق من الله قيلا وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم وقوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وقوله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقوله تعالى منهم من كلم الله وقوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله تعالى: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، وقوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وقوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، وقوله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته، وقوله تعالى: إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه مختلفون، وقوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، وقوله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثر قالوا إنما أنت مفتر بل أكثر قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، وقوله تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، وقوله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون، وقوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الآيات الكريمات كلها في بيان إثبات صفات الله عز وجل. تقدم جملة من الآيات، وهذه جملة في بيان كلام الله سبحانه وتعالى، أنه قال ويقول وتكلم ويتكلم، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم مصدق من الله قيلا مصدق من الله حديثا، يريد أن يبدل كلام الله، كلم الله موسى تكليما، إلى غير هذا. فالآيات في هذا كثيرة في إثبات كلامه ونداءه ونذيه وقربناه نزيه، ويوم يناديهم هو سبحانه وتعالى تكلم ويتكلم إذا شاء، ونادى وينادي إذا شاء سبحانه وتعالى، وكلم من شاء من عباده كما كلم موسى، ويكلم أهل الجنة، وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. كل هذا واقع، هو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ولا تخفى عليه خافية جل وعلا. وقد نزل القرآن ونزل وحي على الأنبياء وهو في العلو جل وعلا، ونزل كتابه من أعلى، ونزله روح القدس من ربك بالحق، هو سبحانه في العلو، ونزل كتابه التوراة والإنجيل والقرآن والزبور كلها منزلة من عند الله. كل هذا يجب إثباته لله، يجب إثبات كلام الله ونداءه ونجاءه، وأنه أصدق قيل من خلق سبحانه وتعالى، وإثبات ما بينه لعباده من إنزال كتابه، وأنه هدى للناس، وأنه أنزلها باللغات العربية، وأنه قصر لبني إسرائيل أكثر الذين يختلفون. كل هذا حق، يجب الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله، من جهة كلامه وندائه وقوله وتنزيل كتابه وكتبه على الأنبياء إلى قوله جل وجوه يوم أنزل ناظرة يا ربها ناظرة على الأرائك ينظرون للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الزيادة النظر وجه الله جل وعلا هذه كلها حق هو سبحانه وتعالى ينظر إلى عباده وينظرون إليه في يوم القيامة وفي الجنة كل هذا حق والزيادة النظر إلى وجه الله فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات أنه قال ويقول وتكلم ويتكلم ونادى وينادي أما قول أهل الكلام إن كلام قديم هذا باطل يتكلم ويتكلم إذا شاء كلام مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج وقت في وقته كلام مع موسى في وقته كلام مع الناس يوم القيامة في وقته كلام مع عاد في وقته كلام مع أهل الجنة في وقته هو لا زال يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى كما تكلم قديما يتكلم حديثا ولا يرده رد عن كلامه جل وعلا يتكلم إذا شاء ويريد إذا شاء ويأمر إذا شاء وينهى إذا شاء لا أحد يمنعه من ذلك سبحانه وتعالى وقل وجوهه الناظرة من النظرة والحسن إن ربها ناظرة من النظر وهكذا قوله جل وعلا على رأيه ينظرون وله من أحسن حسنة وزيادة يعني نظر إلى وجه الله وهذا الباب في كتاب الله كثير وهكذا في السنة الصحيحة كثير من تدبر الكتاب وتدبر السنة وجد ذلك واضحا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في إثبات الصفات كلها لله عز وجل من العلم والقدرة والكلام والعلو والرضا والغضب والضحك وغير هذا من صفاته جل وعلا والباب في هذا واحد الباب يجب إثباتها لله وإبرارها كما جاءت على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تكييف هذا الباب باب واحد عند أهل السنة والجماعة إثباتها حق ومعناها حق وهي حق ولكن لا يعلم خفيتها إلا هو سبحانه وتعالى مع العلم والإيمان بأنها لا تشابه صفات المخلوقين ليس كمثله شيء وهو السيوس كما أن ذاته لا تشابه ذواتهم فهكذا صفاته لا تشابه صفاتهم كلها حق يجب إثباتها لله على وجه اللائق بالله كما قال مالك وسفيان الثوري وابن عيينة وأحمد بن حنبل وأصحاب الراهوية والشافعي وغيرهم من أئمة الإسلام بابهم واحد الباب واحد يجب إثبات آيات الصفات وأحاديثها وإبرار الصفات كما جاءت على وجه اللائق بالله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل هي حق ثابت لله عز وجل لا يشاور فيها خلق سبحانه وتعالى وفق الله جميعا بالنسبة لرؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة للكفار والمنافقين يرى عباده في الدنيا والآخرة ويراهم جل وعلا وهم لا يرون لا يراه إلا المؤمنون يوم القيامة وفي الجنة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يعني الكفار محجوبون ولا يراه إلا المؤمنون يوم القيامة كما يرى الشمس صحب السلم ليس دونها سحاب والقمر ليس البدر ويرونه في الجنة كما يشاء سبحانه وتعالى أبدا أبدا محجوبون عن الله والمنافقون كذا هم أكفر الكفار منافقون ما ورد أنهم يدخلون في أمور هم فيه لكن لا يرونه موجود لكن لا يرونه يحال بينهم وبين ذلك أحسن الله عليكم الشيخ دخول الأعمال في الإيمان يدخل شرعيا ولا لغويا لا شرعي الإيمان قول وعمل شرعا لا يعرف اللغة يا شيخ وكان الله يضع إيمانك من تصديق تقول العرب حملة صادقة يعني قوية جيدة إذا حمل العدو سمى حملة صادقة إذا حمل على العدو أو على الصيد حملة صادقة بالفعل يعني يكون يدخل في الأعمال قولا وعملا العمل لغة وشرعا من الإيمان شيخ الله يثيبك والقول كذلك قوله شيخ ما يثيبك كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الأحد معنى صحيح يعني يتكلم إذا شاء هذا أنا تكلم فيما مضى لا يعلم مداه الله سبحانه لأنه لم يزال موجودا سبحانه وتعالى هو الأول ليس قبله شيء ولا يزال يتكلم وكلام يوم القيامة غير كلام السابق وكلام مع محمد غير كلام السابق وكلام مع موسى كذلك وهكذا يعني ضد الكلام السكوت يعني هذه تقال أو ضد الكلام السكوت السنة أنه يقولون يسكت ضد الكلام السكوت نعم صلى الله نقول عن رب العالمين قال وما زال قائلا عليما. القول عن رب العالمين قال وما زال قائلا عليما صادقا عليما وقائلا عليما لا زال يصدق صادقا في كلامه. نعم ان يقولها ان نقول قال وما زال قائلا عليما يعني ما زال يقول مو معنى يتكلم دائما ما يسكت ابدا ما يتكلم اذا شاء كما قال السنة. مجموعه من الاشاعره كانوا يقولونها قال لا لا لا يتكلم اذا شاء ويقول اذا شاء متى شاء تكلم سبحانه وتعالى. الله عمك سب الصحابه الكفر يا شيخ. سب الصحابه كفر يا سبهم عموما كفر. نعم كفر عند جميع اهل العلم اذا سبهم عموما ما شاء الله. نعم لأن معناه انتقادهم وأنهم ليسوا بأهل الله يحمل عنهم العلم. هذا في التفصيل الفرد والفردين فسق. شيخ الله يهديك الكلام يقال صفة ذات وصفة فعل. نعم كلام الله صفة ذات صفة فعل يعني يتكلم إذا شاء ما يتعلق المشيئة صفة فعل وما لا يتعلق المشيئة يسمى صفة ذات كالسمع والبصر واليد والقدم هذه صفة ذات. نعم صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف ولدينا مزيد النظر لوجه الله مثل زيادة المزيد النظر لوجه الله مع النعيم الحور مثل زيادة الحور والمزيد من الحور ومن الزيادة أيضا. حكم نفي الأفعال الاختيارية كلها. نعم حكم نفي الأفعال الاختيارية كلها من نفاه فقد عطل وكفر من نفاه فقد عطل وكفر. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه عز وجل من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله أشد فرحا بتوبة عبد المؤمن التائب من أحدكم براحلته. الحديث متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده وقرب خيره وقرب خيره وقرب غيره عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره ينظر إليكم نزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قتل قتل. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم يقول تعالى يا ابن آدم فيقول لبيك يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله فينادى بصوت فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. بعث النار في إلى زائدة. يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعث النار. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث الستة التي قبلها من الآيات كما دل القرآن على إثبات الصفات وأسم الأسماء لله سبحانه، وأنه جل وعلا مسمى بالأسماء الحسنى موصوف بالصفات العلى كما جاء في القرآن، فكذا السنة، فإن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة تفسر القرآن وتبين وتدل عليه وتعبر عنه كما دل عليه القرآن، لأن الله قال جل وعلا آمنوا بالله ورسوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال جل وعلا والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكما جاءت الآيات بالصفات والأسماء هكذا جاءت السنة بالأسماء والصفات، فما ثبت بالسنة الصحيح حكم ما ثبت في القرآن، يجب إثباته لله والإيمان بأنه وصف لله واسم لله على وجه لائق بالأسماء من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. الباب واحد. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. ما جاء في السنة الصحيحة حكمه حكم ما جاء في القرآن سواء بسواء عند أهل السنة والجماعة. وأما ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر فأغفر له، حتى ينفجر الفجر. متفق على صحته. أهل السنة يدرسون هذا النزول وصف لله، نزول يليق بالله لا يشابه خلقه في نزولهم. العبد ينزل من أعلى إلى أسفل، من سطح، من جبل، لكن نزول غير النزول، نزول الله غير نزول عبده، فليس النزول كالنزول. وهكذا يقول: فيقول الله: ليس القول كالقول، وليس النداء كالنداء، وليس الكلام كالكلام، صفة الله تليق به. وهو يستجيب للداعي جل وعلا: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفر الله. هو الجواد الكريم سبحانه وتعالى، وهو الغفور الرحيم. فيجب إثبات هذه الصفة لله على وجه لائق به. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إذا رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. ضحك يليق بالله لا يشابه خلقه في صفاتهم وضحكهم، بل صفات الله تليق به وتناسبه جل وعلا. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، لتغيير الأمور. الإنسان قد يقنط ويأس عند شدة الجد، وفرج الله قريب، ينظر إليكم أزلين غنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: يقول الله يا آدم، فيقول: لبك وسعديه، فيقول فينادي بصوت: إن الله يأمر. هذا فيه بس صوت الله، وأنه له صوت يسمع، يسمعه الملائكة، سمعه موسى، سمعه محمد في المعراج: إن الله يأمر أن تخرج بعث النار. بعث النار جاء في الحديث أنه من كل 1999 هذا بعث النار، ما ينجو إلا واحد، و999 إلى بعث النار. هذا يدل على عظم الخطر. ولهذا قال جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال جل وعلا: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. قال سبحانه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. ولما سمع الصحابة هذا الأمر من كل 1999 عظم عليهم الأمر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تخافوا، إن 999 من يأجوج ومأجوج، ومنهم واحد من أمة محمد غير يأجوج ومأجوج. هذا يدل على أن كثرة الداخل للنار من يأجوج ومأجوج الذين هم من أخبث الناس وأضر الناس، ويخرجون في آخر الزمان طائفة منهم. شو الحديث الثاني عندنا؟ كذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها، وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع الجبار فيها رجله وفيها قدمه فينزوي بعضها الى بعض، وتقول: قطن قطني، حسبي حسبي. في اثبات القدم والرجل لله على وجه الله. كاليد سميع بصير، له يد وله قدم، كلها تليق به لا يشابه خلقه، لا في سمعه ولا في بصره ولا في يده ولا في قدمه ولا في ضحكه ولا في غير ذلك. صفات الله تليق به، وأسماؤه تليق به، وصفات المخلوقين تليق به. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هكذا قال أهل السنة والجماعة في جميع الصفات، بابها واحد، خلاف الجهمية والمعتزلة والأشعرية وغيرهم ممن ألحد في صفات الله. فالجهمية نفوا أسماء الله وصفاته جميعا، والمعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء المجردة، والأشعرية وطوائف أخرى نفوا بعضا وأثبتوا بعضا. والصواب هو إثبات جميع ما جاء في كتاب السنة من أسماء الله وصفاته. كل ما صح به الخبر عن رسول الله فهو مثل ما جاء في القرآن، يجب إثباته لله على وجه اللائق بالله، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بل على حد قوله سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولم يكن له كفوا أحد. هل تلام له سيئا؟ فلا تضربوا لله الأمثال. نسأل الله الجميع التوفيق. كذلك حديث: الله شرف رحمة وجهه، الفرح وصف لله يليق بالله، يفرح لا كفر المخلوقين. ويرضى لك رضاهم ويغضب لك غضبهم. فالإنسان الذي ضاعت ذهبت من ناقته وفي أرض الفلات واضطجحت شجرة ينتظر الموت ثم وجد الراحلة عند رأسه فقال من شدة فرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة فرح، فالله سبحانه أفرح بتوبة عبده من هذا براحلته، مع أنه هو ليتفضل بها، هو ليتفضل بالتوبة ويمن بها ويفرح بها من عبده، وهو المؤمن بها والموفق لها جل وعلا سبحانه وتعالى. الله توبة، نسأل الله يتوب على جميع. من فرق في الأحاديث بين الآحاد والمتواتر في إثبات العقائد؟ الصواب واحد، ما صح سنده وجب إثبات الصفات وغيرها. الصواب أن الأحكام والصفات تثبت بالسنة الصحيحة متواترة أو آحادا. صلى الله عليك، إذا أثبتنا القدم لله سبحانه أثبتنا له قدمان كما تثبت اليدين، بل يداه مبسوطتان. نعم سبحانه وتعالى. النار من كل ألف تسعون وتسعمائة وفي الجنة واحد من كل ألف، ولما بكوا من هذا لما سمعوه قال صلى الله عليه وسلم إنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية، فيأخذ العدد من الجاهلية. لا، الصواب من يأجوج ومأجوج، ومن هذه أمه واحد كما في الحديث الصحيح. اللهم صل على محمد. هل ثبت مرفوعا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ما خطر في بالك والله أكبر من ذلك؟ ما بلغني هذا. صلى الله عليك. لحظة وقرب خيره ليس بصواب، اللي يعرف خيره يعني سألها رواية المعروف خيره من التغير. القناة قل وطع عباده هو سبحانه وتعالى إنما أمره أن يقول كن فيكون، إذا أراد شيء وقع المطر عند يأسهم وزال الكرب والشدة. أحسن الله على القول ضابط الثلث الأخير من الليل، ضابط الثلث الأخير من الليل الذي يختلف يبدأ من الساعة على حسب اختلاف الليل في كل مكان، نزوله يليق به، في أمريكا لحال وفي الشرق لحال وفي أوروبا لحال وفي نجد لحال، يليق بالله سبحانه وتعالى. الليل يبدأ بعد المغرب الليل متى يبدأ؟ بعد غروب الشمس في كل مكان. جزاك الله خيرا. وينتهي بطلوع الفجر في كل مكان. جزاك الله. قد يكون هنا ليلا وهناك نهار في أمريكا وغيرها. أحسن الله إليك. أفضل الدعاء الأخير، تدعو الله ما تيسر ربك المغفرة والرحمة، تدعو الله بما شئت من الخير، ندعو ليستجب لك، اللي يبي زوج يقول اللهم يسر لي زوجة صالحة، واللي يقول اللهم اغفر لي، واللي يقول اللهم يسر لي ذرية طيبة، واللي يقول اللهم ادخلني الجنة، يدعو ربه بكل ما يهمه، كل واحد يدعو ربه بما يهمه. صلى الله عليه قول الرجل في الحديث اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من جد. استدل بعضهم على بهذه اللفظة على أن من قال الكفر خطأ سبق لسان، سبق لسان، مثل ما قال بابي يقول اللهم اغفر لي يقول اللهم العني، ما ينظر سبق لسان. الاستدلال الله يغفر لك يقول إنه إذا قال الكفر وهو لم يقصد بقلبه لا يكفر، لم يقصد يعني سبق لسانه ما قصده، سبق لسان، هذا من أدلة يجعلها عامة في كل من قال الكفر، يعني سبق على لسانه ما قصد، سبق على لسانه بيقولها إياك الله قال يلعنك الله، ما هي سبق على لسانه. صلاة الحاجة ما تعمدها. نعم صلاة الحاجة أفضل الثلث الأخير من الليل أو أي وقت؟ هي أي وقت، أي وقت صلاة الحاجة في النهار ولا في الليل، لكن مو بوقت النهي. شيخ الله يهديك، بعض المعاصرين زعم قال ما دام أن الليل لا يرتفع عن الأرض أبدا فنقول إن الله عز وجل يظل في كل هذا نزول يليق بجلاله وكيفيته الله، ما هو من جسم مخلوقين حتى يشتبه الأمر، يزول يليق بجلاله الله ولا من كيفيته. هذه يا شيخ قالوها ببعض حركات وحلقات، وجاء قالوها أصحاب صواب، الصواب ما قاله الله ورسوله وما وافق ما قاله الله ورسوله، نزول يليق بالله بس وانتهينا. الناس ولحصت بمؤمنين على الله، ولو حرص مهم على هوى النبي ولا على هوى غيره، ولقد صدق على ابليس وظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين، ويقول سبحانه وقليل من عبادي الشكور، هذا عام من الدنيا كلها. اللهم استغفر نعم. واحد من هذه الأمة في النار في الحديث. سميت ساعتين من أجل واحد من هذه الأمة، أمة الدعوة. أمة الدعوة. نعم. أمة الدعوة كلها في الجنة. أمة الإجابة كلها في الجنة. وقوله ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه ترجمان. وقوله في رقية المريض ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمت في السماء اجعل رحمتك كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء حديث صحيح. وقوله تعالى والعرش فوق الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه حديث حسن رواه أبو داود وغيره. وقوله للجارية أين الله قالت في السماء قال من أنا قالت أنت رسول الله قال اعتقها فإنها مؤمنة رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت حديث حسن. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه فإن الله قبل وجهه ولكن عن يساره أو تحت قدمه متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد هذه الأحاديث من جملة الأحاديث الواردة في الصفات سبق بعضها. ومراد المؤلف رحمه الله أن يذكر نموذج من الآيات والأحاديث الواردة في الصفات حتى يعرف المسلم وراءها. فذكر جملة من الآيات وجملة من الأحاديث الواردة في أسماء الله وصفاته وأن أهل السنة والجماعة يؤمنون ما دلت عليه من الأسماء والصفات ويمرونها كما جاءت ما لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا ينكرونها كما تفعل الجهمية والمعتزلة ولا يؤولونها كما يؤولها جماعة من الماتريدية ولا شاعر وغيرهم بل يمرونها كما جاءت مع الإيمان بها وإثباتها واعتقاد ما دلت عليه من الصفات والأسماء وينزهون الله عن مشابهة خلقه فلا تعطيل ولا تمثيل عند أهل السنة. الآيات ثابتة والأحاديث ثابتة معناها صحيح وليس هناك تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. من هذا قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان يعني واسطة فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار فاتقوا النار ورب الشقي صبر متفق على صحته كما المجلس بكلمة طيبة. هذا يدل على تكليم عام يوم القيامة إلا سيكلمه ربه. لكن أهل الشر كلام يضرهم وكلام غضب عليهم وأهل الخير كلام يسرهم. وهو قوله عليه الصلاة والسلام ألا تأمنوني وأنا أمن في السماء في السماء في العلو هكذا قوله جل وعلا رب الأرض الذي في السماء تقدس اسمك يعني في العلو أنزل رحمتك هذا يدل على العلو أنزل. هكذا قوله عليه الصلاة والسلام الحديث اللي بعده نعم كذلك وجل الحديث الأوعال والله فوق العرش والعرش فوق العرش فوق العرش والله فوق العرش يعلم ما أنتم عليه مثل ما تقدم في قوله الرحمن العرش السواء سبحانه وتعالى. وهكذا قوله إذا قام أن يصلي فلا يبصق أن قبل وجهه إن الله قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن شماله وتحت قدمه فالله فوق العرش هو قبل وجه المصلي لا منافاة هو معنا أينما كنا هو معكم أينما كنتم أفضل إيمان تعلم أن الله معك حيثما كنت فهو معه بعلمه وهو في السماء فوق بذاته جل وعلا علو وهو معنا بعلمه وإحاطته سبحانه لا تحزن إن الله معنا وهو معكم أينما كنتم فهو سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق وعلمه في كل مكان لا يخفى عليه خاشية مع أهل البحار ومع أهل الأرض ومع جميع الناس لا تخفى عليه خاشية بعلمه جل وعلا كما قال جل وعلا في قصة النبي مع الصديق حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن إن الله معنا وهما في الغار كذلك قال في قصة موسى وهارون إنني معكم ما أسمع وأرى واصبروا إن الله مع الصابرين فهذه معية خاصة والعامة وهو معكم أينما كنتم فالواجب على أهل الإسلام أن يعلموا هذه الأمر وأن الله مع عباده بعلمه وإحاطه ومع أوليائه بعلمه وكلاءته وحفظه وعنايته سبحانه وتعالى وهو فوق العرش فوق جميع الخلق إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى هو فوق العرش جل وعلا وعلمه في كل مكان سبحانه وتعالى والواجب على كل مكلف على كل مسلم أن يعتقد عقيدة السنة والجماعة في الإيمان بعلو الله واستواء على العرش وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية وعلمه محيط بعباده أينما كان وفق الله الجميع الله يسلمك الرحمة المخلوقة كل الرحمة اللي في قلوب العباد من الرحمة المخلوقة في قلب الحيوان قلب بني آدم كلها من الرحمة المخلوقة إن الله خلق 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بها يترحم الخلائق وتسعة وتسعون يرحم بها عباده يوم القيامة الله أكبر. الحديث الذي أورده المؤلف ربنا الله الذي في السماء تبارك أمرك في السماء لطفك رحمتك في الجميع هذا صحيح. المؤلف قال حديث حسن ومراجعته حديث ضعيف سنده ضعيف إلا يوجد له طرق أخرى لا أعلم ولا أطلع على طرق أخرى يقول حسن هذا حسن لكن لعله طلع على طرق أخرى يكون من باب الحسن لغيره ولا سنده عند أبي داود ضعيف لكن معناه صحيح لا حتى لو ما ثبت الآيات والحديث الصحيح تكفي تكفي عنه أقول لفظ خيبرة مدرجة ولا لا من نفس الحديث بالنسبة للباسق خارج الصلاة ولا في أثناء الصلاة الوعيد؟ نعم. الباسق هذا اللي هو يعني أثناء المعروف في الحديث أن الصلاة نعم. فكلو كان خارج. لا أمر واسع. صلى الله عليك كلام الله لأهل الكفر أيضا. نعم. لكن لا يكلمهم كلام ينفعهم بل يضرهم سبحانه. ذو الرؤية. لا يكلهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يعني من غضبه عليهم إلا هو يراهم ويكلم الجميع. ما منكم إلا سيكلمه ربه وهم لا يرون أحسن عليه نعم ما يرى إلا المؤمنون كلا إنهم عن ربهم وإن إلا محجوبون الله عنك التشبيك في المسجد تشبيك أصابع في المسجد قبل الصلاة مكروه بعد الصلاة لا حرج ما ورد عن الرسول أنه شبك شبك بعد الصلاة لما ظن أنه انتهى منها شبك بعد أصابع لأنه ظن أنه انتهى منها سلم اللهم صل وسلم سلامكم الله الشيخ من يقول أن الله في السماء على العرش وهو معنا بذاته غلط معنا بعلمه اللي يقوله جهمي ومعتزلي وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين واغنني من الفقر رواية مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لما رفع الصحابة أصواتهم بالذكر أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون صما ولا غائبة فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبة فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، فإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. متفق عليه. إن وقوله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. متفق عليه. إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة النادية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل هم الوسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية وغيرهم، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول المؤلف رحمه الله في بقية الأحاديث التي ذكرها المؤلف فيما يتعلق بالصفات، منها حديث: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا رب كل شيء، فارق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذك من شر نفسي ومن شر كل دابة، ربي أخي مسجد، أنت الأول ليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوق شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عني الدين. وفي هذا الحديث العظيم اللي رواه مسلم فيه أنواع من الصفات: كونه فوق العرش، كونه رب السماوات رب الأرض، كونه منزل التوراة والإنجيل والقرآن، كل هذا يدل على علوه سبحانه وتعالى، وأنه ينزل منه كل شيء، الأمر والوحي كله ينزل منه، وهو فوق العرش جل وعلا، فوق جميع الخلق سبحانه. وكون جميع النواصي بيده يصرفها كيف يشاء سبحانه وتعالى، وكون أيضا هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوق شيء، الباطن ليس دونه شيء، كما جاء في القرآن العظيم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن هو بكل شيء عليم. هو الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، هو الدائم الدائم الكامل، لم يزل موجودا سبحانه وتعالى، لا يسبقه شيء ولا يعدب، بل هو دائم أبدا، وهو الظاهر الذي قد يرتفع فوق جميع الخلق، فليس فوقه شيء، في الأعلى جل وعلا فوق العرش، والعرش يخلق المخلوقات، وهو الباطن فليس دونه شيء، لا يحجبه شيء، يعلم أحوال عباده ويعلم ما في الضمائر. وهذا الدعاء فيه وسيلة لطلب قضاء الدين والإغناء من الفقر. كذلك حديث الرؤية: ترى ربكم يوم القيامة كما ترى الشمس ليس دونها سحاب، وكما ترى قبل البدر لا تضامون في رؤيته، تضامون من الضيم، ويروى تضامون من التضام، يعني لا تتضامون، يعني رؤية بارزة ما يحتضام، لأن الشيء الخفي قد ينضم الناس بعض إلى بعض ويقول لك هدوك انظر انظر انظر، يجي الخفاء، أما رؤيته فهي بارزة واضحة كالشمس ليس دونها سحاب، ما يحتاج تضام ولا ضيم ولا زحمة، كل يراه في مكانه غير مشقة. حديث الوسط اللي بينه ثاني حديث فهو وسط في باب الصفات الله، لا حديث ثاني: لما رفع صعبة صدى يا أيها الناس، كذلك حديث كان ما رفعوا أصواتهم قال اربعوا على أنفسكم لما تدعون أصم ولا غائبة. كذلك هذا يبين لهم سبحانه يسمع كلام عباده ودعاءهم، ما يحتاج رفع الصوت المخالف للشرع، يكون الرفع وسطا. ولهذا قال لا تدعون أصم ولا غائبة، كانوا يرفعون أصواتهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفعلوا ذلك، أن لا يبالغوا بالرفع إلا في التلبية، هذا مستثنى جاء في التلبية رفع الأصوات تلبية. أما التكبير العادي فيكون وسط ما فيه مبالغة في الرفع، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، هو فوق العرش هو مع عباده يسمعوا أصواتهم ويسمعوا كلامهم جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. ولهذا أقرب قال أقرب إلى من عنق راحلته، هو سبحانه قريب لا يحتاج إلى المبالغة في الأصوات هذه، ولكن إظهارها من باب الذكر لله، إظهارها من باب الذكر لا من باب أنه يحتاج إلى ذلك، ولكنه من باب الذكر رفع الصوت بالذكر، لأنه إظهار ذكر الله جل وعلا، كما يرفع الناس وأصواتهم بالتلبية إظهارا لذكر الله عز وجل. وإلا هو سبحانه يعلم السر وأخفى ويسمع أصوات عباده وإن أخفوها لا تخفى على خافيه، وسميع قريب يسمع أصواتهم وإن خفضوها، ويعلم أحوالهم وإن أسروها لا تخفى على خافيه جل وعلا. فالواجب على المؤمن أن يؤمن بالله وأنه سبحانه سميع قريب يعلم أحوال عباده ويسمع أصواتهم ويعلم دعاءهم ولا تخفى على خافيه جل وعلا، مع كون فوق عرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافا لعقيدة أهل البدع، هي عقيدة مستقيمة وسط في هذا الباب باب الصفات بين أهل التمثيل المشبه وبين أهل التعطيل المشبه، هم وسط في باب الله، كما أن الأمة هي وسط الأمم فأهل السنة وسط في هذا الباب، يثبتون صفات الله وأسماء بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، يعني يمرونها كما جاءت ولا يحرفونها وينجرونها ولا يعطلونها ولا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما تفعل الجهمية والمعتزلة، بل هم يثبتونها إثباتا بريئا من التمثيل، وينزهون الله عن مشابهة خلقه تنزيها بريئا من التعطيل. فالإثبات لا يحتاج إلى تمثيل والتنزيل لا يحتاج إلى تعطيل، بل يقولون نثبت صفات الله وأسماءه على وجه اللائق بها لله من غير تحريف لها ولا تعطيل لها ولا تكييف لها ولا تمثيل، فهو مسط في باب صفات الله بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه. الجهمية يعطل صفات الله وأسماءه ويشبهها يثبتونها ويقولون يد كيدي وصوت كصوتي وقدم كقدمي، وهذا منكر عظيم، كله منكر، كله كفر وضلال. فهو مسط بين أهل التعطيل الجهمية وبين أهل التمثيل المشبهة، وانبسطوا في باب أفعال الله بين الوعيدية والقدرية يثبتون أفعال الله وأن حق هو جل وعلا ينزل السماء يثبتون كل ليلة يبرز لعباده يوم القيامة حتى يرون وجهه الكريم كما يرون الشمس سيسدونها صواب سيسدونها سحاب سبحانه وتعالى، يرضى ويغضب ويأمر وينهى ويخلق ويرزق، فأفعاله ثابتة سبحانه وتعالى خلاف الجهمية المعطلة وخلاف المعتزلة الذين يقولون بإثبات أسماء الله من دون صفات، أسماء مجردة ليس لها معنى. كذلك وسط بين في صفات الله بين الوعيدية الذين يقولون إن وعد الله وعيد الله نافذ، وبين المرجئة الذين يرجون الأعمال ويرون العبد إنما له قول واعتقاد أما عمل فليس من الإيمان، والوعدية يمضون وعيد الله وهم المعتزلة يقولون مخلدون في النار إذا مات على المعاصي، والمرجئة يقول لا يضر مع إيمان الشيء لأنه رأي العمل ليس من الإيمان فيرون قوله وتصديق كافي، وأما أهل السنة يقول قول وعمل واعتقاد تضره المعاصي لكن لا توجه خلوده في النار كما تقول المعتزلة، ولا يكفر كما تقوله الخوارج ولكن معاصي تضره وتضعف إيمانه وبزوالها والتوبة منها يكمل إيمانه. وهكذا هم وسط بين الوعيدية من المعتزلة أيضا والخوارج وبين المرجئه. فالخوارج يقولون ايمان قول وعمل واعتقاد لكن لا يزيد ولا ينقص. وهكذا الوعيديه هم من المعتزله يقول قول وعمل واعتقاد لكن لا يزيد ولا ينقص. ومن مات على المعاصي صار من اهل النار مخللا فيها. وتزيد الخوارج انه يكفر بذلك مع كونه من اهل النار. اما اهل السنه فهم وسطوا في ذلك، يقولون المعاصي تنقص ايمانه وتضع ايمانه ولكن لا يكفر ولا يخلد في النار، خلاف الخوارج وخلاف المعتزله قبحهم الله. وهم وسطوا ايضا في اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم بين الرافضه وبين الخوارج. فالرافضه غلوا والخوارج جفوا وقاتلوا الصحابه وكفروا اكثر منهم. والرافضه غلوا في اهل البيت، اما اهل السنه والجماعه فيتغاضون عن الصحابه ويؤمنون بعدالتهم وانهم خير خلق الله بعد الانبياء، ويتبرؤون من طريق الروافض الذين يغلون في علي واهل البيت. فاهل السنه لا يغلون ولا يجفون، فهم مع الصحابه يتغاضون عنهم ويعتقدون انهم افضل خلق بعد الرسل وان خيرة هذه الامه، ولكنهم لا يغلون فيهم كما تغلو الرافضه في علي واهل البيت ويدعونهم مع الله ويزعمون انهم معصومون، لا هذا ولا هذا. فالرافضه غلوا وزلوا وضلوا، والخوارج ايضا اسرعوا عطلوا يعني جفوا في حق الصحابه ولم يثبتوا عدالتهم، واهل السنه اثبتوا عداله الصحابه وفضلهم وان افضل الخلق بعد الانبياء، ولكنهم خالفوا الرافضه في الغلو فلم يغلوا في علي ولا في اهل البيت، بل ترضوا عنهم وعرفوا فضلهم وانهم من اهل الخير من استقاموا على الحق وهو يرجى له الخير. وعلي من بقيه الصحابه هو رابع الخلفاء وله فضله واحد العشر المشهور بالجنه، لكن لا يغلى فيه، لا يدعى مع الله ولا يقال انه معصوم ولا يقال انه صاحب الرساله وان جبريل خان، كل هذا باطل، ولكنه من افضل الصحابه ومن خير الصحابه وهو رابع الخلفاء ومن عشر المشهور بالجنه، ولكن لا يزول الغلو فيه ولا في فاطمه ولا في الحسن ولا في الحسين ولا في غيرهم، بل من استقام منهم على الحق من اهل البيت فله صفه المؤمنين، من استقام من الحق يدعى له ويترضى عنه ولكن لا يغلى فيه. وهكذا علي والحسن والحسين من خيرة الصحابة ولا يغلى فيهم، بل يعرف فضلهم وأنهم من خيرة المسلمين ولهم منزلتهم معروفة عند أهل السنة والجماعة. وفق الله الجميع. أحسن الله عملك. نوع المعية، إن الله معكم لا ترفعوا صوتكم، يعني لا تبالغوا في رفع الصوت، السنة الذكر يرفع صوته بالذكر، لكن كانوا يرفعون أصواتهم جهرة زيادة، فلهذا قال لهم إنه معكم أقرب منه ورحمة، ما يحتاج إلى هذا، لكن سنة رفع صوتهم مو من أجل إسماعه ويسمع السر وأخفى، لكن من أجل إظهار الشعيرة، شعيرة الذكر والتلبية، لا من أجل أنه يحتاج إلى ذلك، هو لا يحتاج إلى هذا سبحانه، يسمع السر وأخفى ولا تخفى عليه خافية. لكن المعية بالذات وبالإحاطة بالعلم، بالعلم ذاته فوق العرش اللواء معهم بعلمه سبحانه وتعالى. جمعوا مع البيت، جمعوا النصب أيضا، جمعوا مع الغلو في آل البيت، جمعوا النصب يسبهم لبعض الصحابة الآخرين. الناصب غير الرافضة، الناصب ينصبوا العداوة لأهل البيت ضد الرافضة، وأهل السنة يتبرأوا من هؤلاء ومن هؤلاء من النواصب ومن الروافض، لكن الرافضة أيضا يسبوا بعض الصحابة. هذا من غلوهم في علي، غلوا في علي وسبوا بعض الصحابة، فسبوا أكثر الصحابة. النص فقط هو سب أهل البيت. لا يغلى في أهل البيت ولا في غيره من الصحابة، ولا يجفى في بقية الصحابة خلاف للروافض. عند في بعض الكتب عند ذكر علي رضي الله عنه يقول عليه السلام أو كرم الله وجهه، هذا من ما أحدثه الشيعة، لا يقال رضي الله عنه من بقية الصحابة، هذا الأفضل. ونطق ما يقال عليه السلام، هذا شيء مما أحدثه بعض الشيعة، يقال رضي الله عنه ويكفي والحمد لله، تركه مثل بقية الصحابة لا يخص بشيء. في آخر الحديث الأول، في آخر الحديث الأول اقضي عني الدين واغنني من الفقر، هل هذا يقال عند من أصيب يعني بالدين أم يقال عند النوم الإذكار هذا؟ هذا من الذكر في عند النوم، هذا من الذكر، وإذا قال في أي وقت جائز. يا آخر أحسن الله إليك، يقول أقضي عن الدين. يقول عنوان من كمل الحديث، قد يبتلى بالدين، قد يكون الديون التي عليه لله من الحقوق كذلك، يقول النص والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم، يجوز تفسير الإحاطة بإحاطة العلم والقدرة؟ يجوز تفسير الإحاطة بإحاطة العلم والقدرة؟ نعم، أحاط بكل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، نص القرآن. محيط بكل شيء، كل شيء محيط علما وقدرة وهو فوق العرش جل وعلا. أحسن الله عملك. نسب إلى بعض علماء الكوفة عدم دخول الأعمال في الإيمان. هذا من المرجع، هذا من المرجع. نعم، أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا قول أهل السنة والجماعة. لكن نسبته إلى أبي حنيفة يقال إنه مرجعة الفقهاء، يقال هذا عنه جماعة الحنفية. نعم. أحسن الله إليك، الرافضي إذا سلم يرد عليه السلام؟ إذا كنت تعرف أن الرافض لا يستحق الهجر، ما أرد عليه. إذا كنت تعرف أن الرافض يظهر بدعته، أما إذا كان لا يظهر بدعته يعمل مع أهل السنة ويصلي معه ولا يظهر بدعته يعمل مع أهل السنة، أما إذا جاهر بدعته يستحق الهجر. لكن مع النصيحة ينصح لعل الله يهدي، لا تيأس، وإذا أصر على بدعته يستحق الهجر، يستحق الهجر أعوذ بالله. وإذا كان هذا تقية منه صلى الله عليه، المقصود ما دام يتظاهر مع أهل السنة لا يهجر حتى يذهب بدعته. صلى الله عليه وسلم. إذا أظهرها. بالنسبة للحديث الصحيح اللي ذكر بأن الأرض كحلقة بالنسبة للكرسي والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة الله أعلم، هذا في سند بعض ما قال حديث الأرض، لكن العرش أكبر مخلوقات. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن على خلقه، جزاكم الله خير، بائن من خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، فإن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذا الفصل أهم فصول هذا الكتاب، وهو مطابق لما تقدم في أوله. الكتاب يقول رحمه الله قد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بأنه سبحانه وتعالى فوق السماوات فوق عرشه بين بخلقه، وهذا ثابت بالنص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فجميع سلف الأمة آمنوا بأن الله سبحانه وتعالى فوق سمواته على عرش بعين من خلقه، بعين منفصل من خلقه، ليس في خلقه شيء من ذاته وليس في ذاته شيء من خلقه، بل هو منفصل عنهم، كما قال عبد الله المبارك وغيره: نعرف ربنا لأنه فوق سمواته، فوق عرشه بعين من خلقه، وعلمه في كل مكان. وهكذا يقول السلف جميعا رحمه الله أنه سبحانه فوق السماوات فوق العرش وعلمه في كل مكان، ولا تنافي بين عموم علمه وبين علوه وفوقيته، هو سبحانه فوق العرش ومع هذا علمه في كل مكان، محيط بكل شيء علمه، كما قد جمع بين هذا وهذا في قوله سبحانه: ألم ترى أن الله يعلم ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان ثم ينبئهم، يعني يخبرهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء. فبدأها بالعلم وختمها بالعلم، فدل ذلك على أن العلم غير العلو، علمهم بكل شيء أمر ثابت من نصوص من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وهكذا علوه فوق عرشه ثابت من نصوص، فلا تنافي بين هذا وهذا، بل يجب أن يصانع عن يظن الكاذبة، مثل أن يظن أن السماء تقله أو تظله أو أن في حاجة إليها، لا، هو الذي أقامها، هو الذي أقام السماوات وأقام العرش، وهو الذي يقول سبحانه: إن الله يمسك السماء أن تزولا وبالآيات أن تقوم السماء بأمره، فالمخلوقات كلها قائمة بجل وعلا، هو المسك لها، هو المقيم لها، هو المدبر لها، هو الخالق لها، وهو فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى. فكونه معنا، كونه فوق العرش حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولا يظن أنه مختلط بالخلق كما تقول المعتزلة وغيرهم من الجهمية وغيرهم من نفاة الصفات، بل هو سبحانه فوق العرش وعلمه في كل مكان، لا يخفى عليه خالفه جل وعلا لا في السماء ولا في الأرض. فيجب أن يكون المؤمن على هذه العقيدة العظيمة الثابتة بالكتاب والسنة التي أجمع عليها سلف الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، أن العلو لا ينافي المعية والعلم والإحاطة، فالعلو شيء والعلم بالأشياء شيء آخر، فلا يزوى عن علمه شيء لا في الأرض ولا في السماء، معناه فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء. ويقول سبحانه: إن الله بكل شيء عليم، إن الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا. وفق الله جميعا. صلى عليك قول الأشاعرة في العلو المشهور المعروف عنهم من ينفذ العلو كسائر المعطلة إن شاء الله. حديث أبي رزين صحيح؟ نعم، حديث أبي رزين العنقري في سنده ضعف، معناه صحيح، صدى في المساجد، صدى وصوت القوي في المكبرات مزعج. نعم، صدى في المساجد يقول الشيخ صوت القوي في الميكروفونات، كان الصدى لا بأس به إذا شوش عليهم لا يحطونه، إذا كان صدى يشوش على الناس ولا يفهمون القراءة ولا يتركون، أما إذا كان لا، المكبرات تنفعهم، يسمعون التكبير ويسمعون الدروس، تبقى المكبرات، هذه من نعم الله العظيم، يحسن صوت القارئ. نعم، مقصود إذا كان ينتفع بها المسلمون الحمد لله، يخفضها شوي. من قال إن الضمير في حديث إن الله خلق آدم على صورته يعود إلى آدم؟ لا، على صورة الله، يعني سميعا بصيرا خالقا، صرح بالرواية على صورة الرحمن كما جاء في الرواية الأخرى، يعني أنه خلق آدم سميعا بصيرا متكلما، كما أن الله سميع بصير متكلم، لا ذو وجه وذو يدين وذو قدمين سبحانه، لكن ليس كمثله شيء، السميع ليس كالسميع، والمتكلم ليس كالمتكلم، والبصير ليس كالبصير، هكذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه. نعم، صلى الله عليه. بعض الناس مثلا اذا سئل قيل له اين الله قال في كل مكان، وهو لا يعرف أن الله في السماء على العرش استوى. الجواب مثل ما قالت الجارية لما سئلت سألها النبي قال إن الله قال في السماء. وهكذا حديث ابن جلال وغيره المقصود أن هذا نص آية من ثم في السماء نص القرآن. يعني بعضهم يقول في كل مكان هل يتهم يعلم ان هذا منكر بس ما يتهم بعقيدة هذا اذا كان عام يعلم ان هذا منكر ويجب كفر يعلم ان الله فوق العرش في السماء امنتم في السماء الرحمن العرش استوى. نهاية الشريط الثاني وسعدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي المخرج 24 شارع الترمذي هاتف رقم 4280793 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.